إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالحديث هذه الليلة صلة لحديث البارحة، فقد مضى الكلام عن مناقشة مذهب أهل التأويل، واليوم بعون الله سبحانه تكون مناقشة مذهب أهل التفويض. والأمة ابتليت بهاتين البدعتين، بدعة التأويل وبدعة التفويض، وهذان المذهبان هما أكثر المذاهب انتشارا في الأمة من بين المذاهب المخالفة في باب الأسماء والصفات. ومذهب التأويل ومذهب التفويض مذهبان متقاربان يشتركان في شيء ويفترقان في شيء آخر، كما سيتبين ذلك قريبا إن شاء الله. التفويض في اللغة هو الرد والتوكيل، والمراد به في الاصطلاح اعتقاد أن ظواهر النصوص، نصوص الصفات، مجهولة المعنى. اعتقاد أن ظواهر نصوص الصفات مجهولة المعنى، مع اعتقاد أنها ليست على ظاهرها. إذن هذا المذهب مبني على أمرين: الأول الحكم بأن نصوص الصفات على خلاف ظاهرها، فإذا تلوت مثلا قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، ف لا ينبغي أبدا أن تفهم من هذه الآية أن الله استوى حقيقة، بل الآية جزما على خلاف ظاهرها. والأساس الثاني هو تفويض العلم بمعنى هذه الصفة إلى الله تبارك وتعالى. أصحاب هذا المذهب يقولون هي على غير ظاهرها، إذا ما معنى ما نقرأه؟ قالوا لهذا تأويل لا يعلمه إلا الله، لهذه الكلمة وهي استوى، ها هنا تأويل على خلاف الظاهر ولكن لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. ففوضوا علم نصوص الصفات، العلم بمعناها، إلى الله سبحانه وتعالى، مع قطعهم بأنها على خلاف ظاهرها، لا تجرى على ظاهرها. وهذا الذي أحكيه لك هو الذي استقر عليه مذهب أهل التفويض، وإلا فإن التفويض قد يراد به غير هذا المعنى في مذاهب عدة، لكن الذي استقر عليه أمر المفوضة هو الذي ذكرته لك. وهذا المذهب أحدث من مذهب التأويل، حدث مذهب التأويل في الأمة قبل حدوث مذهب التفويض، وكأن الذي دعا إلى حدوث هذا المذهب أن مذهب التأويل قد تناوله أهل السنة والجماعة بالردود حتى تبين عواره، فلجأ من كان يروم تعطيل صفات الله سبحانه وتعالى إلى هذا المذهب بزعم أنه يمكن أن يدفع بالاستدلال الذي استدل به هؤلاء، تدفع سهام أهل السنة والجماعة عنهم، لأن النتيجة في المذهبين التعطيل. حتى قال بعض المتكلمين ومنهم اللقاني شارح الجوهرة، ذكر أن التأويل هو التأويل التفصيلي والتفويض هو التأويل الإجمالي، فالنتيجة في المذهبين واحدة، وهي تعطيل الله عز وجل عن صفاته التي أثبتها لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا المذهب مذهب مخالف لما مضى عليه السلف الصالح وما أجمع عليه أهل السنة والجماعة، إذ مذهب أهل السنة مبني على الإيمان والإثبات لما أثبت الله لنفسه وما أثبت رسوله صلى الله عليه وسلم من صفاته جل وعلا، مع معرفة المعنى وتفويض كيفية هذه الصفات إلى الله تبارك وتعالى. أهل السنة آمنوا بهذه النصوص وفق ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفهموها في ضوء لغة العرب التي جاء القرآن والسنة بها، فاقتضى هذا أنهم يعلمون معاني الصفات. إذا قرأوا مثلا قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، علموا معنى كلمة استوى، وأن معنى كلمة استوى على وارتفع. ولكن كيفية استواء الله تبارك وتعالى هذا أمر نجهله لا نعلمه، وعلمنا في دروس سابقة ما قرر الإمام مالك رحمه الله من تلك الكلمة العظيمة التي تلقاها أهل العلم عنه بالقبول، حينما سئل الرحمن على العرش استوى كيف استوى، فقال رحمه الله الاستواء غير مجهول، يعني أنه معلوم المعنى في لغة العرب، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب والسؤال عن ذلك بدعة. فجمع رحمه الله بين معرفة المعنى والتفويض لكيفية صفات الله تبارك وتعالى. مذهب المفوضة استدل أصحابه عليه بأدلة أهمها دليلان، دليل من القرآن ودليل من الآثار. تنبه قبل ذلك إلى وجه الجمع والفرق بين المؤولة والمفوضة. قلنا إن مذهب التفويض مبني على أساسين، الأول منهما مشترك بينهم وبين المؤولة، هم يعتقدون أن ظواهر النصوص يعتقدون أن النصوص على خلاف ظاهرها، وهذا القدر اشترك فيه المؤولة والمفوضة. ثم افترقوا بعد ذلك، فقالت المؤولة لا بد من تعيين المعنى الذي أراده الله تعالى، فلا يمكن أن يخاطبنا الله سبحانه وتعالى في القرآن بشيء مجهول المعنى، لا بد أن يكون ها هنا معنى ولا بد أن نجتهد في الوصول إليه. أما المفوضة فقالوا إننا نجهل هذا المعنى لعدم وجود الدليل عليه، وبالتالي فناقشوا المؤولة وقالوا إنكم في تعيينكم أن الله تعالى أراد مثلا باستوى استولى قلتم على الله بغير علم، تكلمتم بلا دليل، وكان الواجب عليكم أن تقفوا. المؤولة ناقشوا مذهب المفوضة، قالوا لا يمكن أن ينزل الله عز وجل كتابا ليكون هداية ونورا مبينا ويأمرنا بتدبر آياته ثم يكون فيه ما لا يمكن الوصول إلى معناه. والفريقان أصاب وأخطأ. أصاب المؤولة حينما ناقشوا المفوضة بأنه لا يمكن أن يكون في القرآن ما لا يمكن الوصول إلى معناه، هذا القدر أصابوا فيه. لكنهم أخطأوا حينما قالوا على الله بغير علم، وحينما حملوا النصوص على خلاف ظاهرها. في مقابل ذلك فإن المفوضة أصابوا حينما ناقشوا المؤولة في ردهم عليهم حين قالوا إنكم يا معشر المؤولة قلتم على الله عز وجل بلا دليل، ولكنهم أخطأوا حينما حملوا النصوص على خلاف ظاهرها، وحينما زعموا أن آيات الصفات مجهولة المعنى لا سبيل للعباد إلى الوصول إلى معانيها. والحق المحض مذهب أهل السنة والجماعة الذين اعتقدوا أن النصوص على ظاهرها اللائق بالله سبحانه وتعالى، وأنها معلومة المعنى في ضوء لغة العرب وإن كانت مجهولة الكيفية، فإننا لم نرى الله ولم نرى مثيلا لله تعالى الله عن ذلك، فتعين أن يقف إثباتنا عند إثبات الصفات لله تبارك وتعالى. قاعدة أهل السنة كما مر بنا أن إثباتهم للصفات إثبات لصفة وليس إثباتا لكيفية الصفة لله تبارك وتعالى. عودا على بدء، أقول إن المفوضة استدلوا بآية من القرآن وآثار من السلف، ظنوا أن هذا الدليل وذاك يؤيدان المذهب الذي ذهبوا إليه. أما الآية فإنهم استدلوا بآية آل عمران، قال سبحانه هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. هذا هو موضع الاستدلال من هذه الآية عند المفوضة، وهو قوله سبحانه وما يعلم تأويله إلا الله. والضمير في قوله تأويله يرجع إلى ماذا؟ ما تشابه منه. استدلال القوم بهذه الآية فيه ثلاث مقدمات ونتيجة. أما المقدمة الأولى فهي أنهم أوجبوا الوقف على اسم الجلالة، يعني يجب أن تقف عند قوله وما يعلم تأويله إلا الله ولا تصل. ثانيا زعموا أن آيات الصفات من المتشابه الذي لا يعلم معناه إلا الله تبارك وتعالى. آيات الصفات عندهم من المتشابه، فهي داخلة في قوله ما تشابه منه. ثالثا أنه فسر التأويل في قوله وما يعلم تأويله، فسروه بالاصطلاح المتأخر الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر لقرينة تدل على ذلك، فهم إذن فسروا التأويل بهذا المعنى الذي فشى عند المتأخرين لكلمة التأويل. النتيجة أن آيات الصفات مجهولة المعنى ولها تأويل خلاف ظاهرها لا يعلمه إلا الله. هذه هي نتيجة ومحصلة مذهب أهل التأويل، وهذه هي نتيجة استدلالهم بهذه الآية. والقوم قد أخطأوا في المقدمات الثلاث، وبالتالي كانت النتيجة خاطئة، إذا كانت المقدمة خاطئة فالنتيجة خاطئة. أما المقدمة الأولى فإنهم أوجبوا الوقف على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، والصواب أن الوقف والوصل كلاهما قراءة صحيحة أثرية قال بها السلف، فمن وصل فقد أصاب ومن وقف فقد أصاب، وسيأتي معنا تفسير الآية على قراءة الوقف وعلى قراءة الوصل. أما المقدمة الثانية فهي أنهم زعموا أن آيات الصفات من المتشابه، وهذه دعوة ادعاها القوم بلا دليل. لو فتشت في كلامهم لوجدت أنهم يذكرون هذا الكلام مرسلا بلا برهان عليه. ما الدليل الذي يدل على أن آيات الصفات من جملة المتشابه؟ لا جواب عندهم. ومعلوم من قواعد الجدليين في علم الجدل أن الدعوى المجردة يكفي في ردها عدم التسليم بها، يكفي في رد هذه الدعوة أن نقول ماذا؟ إن هذا كلام غير مسلم، وتسقط بالتالي هذه الدعوة. فالعبرة بالدليل والعبرة بالبرهان. وإننا لنقطع أن السلف الصالح مجمعون على أن آيات الصفات ليست من المتشابه، ولا ذكر أحد منهم ذلك، ولا صح عن واحد منهم فقط أن آيات الصفات من المتشابه الذي لا يعلم معناه إلا الله. هذا أمر. وأمر آخر يتعلق بهذه المقدمة، وهي أنهم زعموا أن في القرآن ما هو متشابه تشابها مطلقا. التشابه هو الغموض، غموض المعنى. متشابه يعني غامض لا يعلم معناه. والتشابه الذي أثبته القوم في كتاب الله جل وعلا وظنوا أن الآية قد دلت عليه هو التشابه المطلق، وإن شئت فقل التشابه العام، بمعنى أن في القرآن، هكذا قالوا، في القرآن ما لا سبيل إلى معرفة معناه لكل أحد، لا يعلم معناه إلا الله تبارك وتعالى. أثبتوا في القرآن التشابه المطلق، ولا شك أن هذا غير صحيح، فليس في القرآن كلمة واحدة لا سبيل إلى العلم بمعناها لجميع الخلق، هذا لا كان ولا يكون. ليس في القرآن كلام إلا ويمكن معرفة معناه، ليس في القرآن كلام بل ولا كلمة إلا ويمكن معرفة معناها. أما التشابه الذي أثبتته هذه الآية فإنه التشابه النسبي، وهو التشابه الذي يعرض لبعض الناس في بعض الأحوال، ليس أمرا لازما للآيات، إنما هو أمر عارض، بمعنى أنا يمكن أن يغمض علي ويشتبه علي معنى كلمة، ولكن ذلك معلوم بالنسبة لك ومعلوم عند فلان وفلان من العلماء، هذا واحد. ثانيا أن هذا الأمر الذي هو الآن عندي متشابه ثمة سبيل إلى معرفة معناه، يمكن إزالة هذا التشابه بمراجعة كلام أهل العلم، بسؤال أهل العلم، فإنه يمكن أن يزول هذا التشابه. أما أن يكون في القرآن كلام ليس لأحد سبيل إلى معرفة معناه فهذا قول باطل. الله جل وعلا أمر العباد بتدبر القرآن أمرا مطلقا، فالقرآن كله مما يمكن تفهمه وتعقله وتدبره، ولا يستثنى من هذا شيء، لا آيات الصفات ولا غيرها. لا يمكن أن يأمر الله بالتدبر للقرآن: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. ثم بعد ذلك يقال: إن فيه طائفة من الآيات لا سبيل إلى تدبرها. هذا غير موجود ولا يمكن القول به، وليس عليه مثال يصح. قد يقول قائل: قد ينتقض هذا التقرير بالحروف المقطعة الواردة في بعض أو في بداية بعض السور، فالله جل وعلا قال في مفتتح بعض السور: هذه الحروف ألف لام ميم حاميم كاف ها يا عين صاد طه ياسين إلى غير ذلك، وهذه لا سبيل لأحد إلى معرفة معناها، وبالتالي ثبت أن في القرآن ما هو متشابه تشابها مطلقا. وهذا الإيراد غير وارد، هذا الكلام غير صحيح، لأن الذي يطلب له المعنى هو الكلام أم الحروف؟ أجيبوا يا جماعة، الكلام، وليس هذا عند المسلمين، وليس هذا عند العرب، بل هذا عند العقلاء كافة. الذي يطلب معرفة معناه إنما هو الكلام لا الحروف. ولذلك إذا قال لنا قائل: ما معنى كاف ها يا عين صاد؟ فإننا مباشرة نجاوبه بقولنا: وما معنى با تا ثا جيم حا خا؟ إن أجبت على الثاني أجبناك عن الأول. أما إذا قلت هذه حروف والمعنى يطلب للكلمات المكونة من هذه الحروف، قلنا: وكذلك الأمر في هذه الآيات. هل نحن نقرأ كهيعص مثلا أو حم أو ألم؟ لو كان الأمر كذلك فالإيراد وارد علينا، لكن هذه الحروف تقرأ حروفا ولا تقرأ ماذا؟ ولا تقرأ كلمات، وبالتالي لا أحد بل ولا في أي لغة يطلب للحرف معنى، أليس كذلك؟ الذي يطلب معناه أو الذي يطلب المعنى له إنما هو الكلام المكون من الحروف، أما الحروف فلا يطلب لها معنى. إنما السؤال الذي قد يرد هنا: ما الحكمة من إنزال الله عز وجل هذه الحروف في القرآن؟ والجواب: البحث الآن انتقل إلى موضوع آخر ليس هو مجال بحثنا، نحن نبحث هل في القرآن ما يجهل معناه جهلا عاما لجميع الناس؟ الجواب لا، وهذا الإيراد غير وارد. أما ما الحكمة من إنزال الله عز وجل هذه الحروف في هذا الكتاب العزيز؟ فالجواب أن هذا محل اجتهاد لأهل العلم، تلمس كثير من العلماء الحكمة في إنزال هذه الحروف، ولهم في ذلك بحث طويل، وإن كنت طالبا للفائدة فإنني أحيلك إلى موضع مهم للكلام عن هذه الحروف وما يمكن أن يلتمس من حكم لإنزالها في كتاب ابن القيم رحمه الله: التبيان في أيمان القرآن، وطبع أيضا التبيان في أقسام القرآن، وبالذات عند كلامه عن قوله تعالى: نون والقلم وما يسطرون، تجد في هذا الموضع ما يشفيك وتستفيد منه إن شاء الله تعالى. عودا على ما ابتدأنا كلامنا عنه فإننا نقول إن هذه المقدمة الثانية اتضح أيضا أنها ماذا؟ غير صحيحة. بقيت المقدمة الثالثة وهي أنهم قالوا إن التأويل في قوله وما يعلم تأويله إلا الله يعني لا يعلم ما يصرف إليه هذا اللفظ عن ظاهره إلا الله، وهذا لا شك أنه خطأ بين. ذلك أن هذا المسلك هو حمل آيات القرآن على اصطلاحات حادثة، وهذا مما اتفق العلماء على أنه لا يجوز. الواجب أن يحمل ما جاء في القرآن على ضوء لغة العرب، على ضوء لغة العرب الذين كانوا يتعاملون بها ويفهمونها وقت نزول الوحي، أليس كذلك؟ بمعنى، ما رأيكم لو أن مفسرا في هذا العصر جاء إلى قوله تعالى وجاءت سيارة متاعا لكم وللسيارة، ففسر السيارة هاهنا بهذه السيارة التي تقف في الخارج وتركبها بعد قليل، ما رأيكم؟ ماذا نقول؟ تقول هذا المسلك خطأ بين ومخالف لإجماع العلماء بأنه لا يجوز حمل كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على اصطلاحات متأخرة تواضع عليها المتأخرون بعد نزول القرآن. نحن نقطع أن العرب الذين أنزل فيهم قوله تعالى وجاءت سيارة ما كانوا يفهمون كلمة سيارة على هذا المعنى، لأن هذه السيارة أصلا ما كانت موجودة، إنما كانوا يفهمون من كلمة وجاءت سيارة يعني جاء مسافرون، سيارة يعني مسافرون، جماعة من الناس مسافرة. كذلك الأمر بالنسبة لهؤلاء الذين استدلوا بهذه الآية، حملوا قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله على هذا المعنى الذي هو اصطلاح حادث عند المتأخرين. أما في لغة العرب فلا تعرف كلمة التأويل بهذا المعنى. في عصر الاحتجاج في الوقت الذي نزل فيه الوحي ما كانت كلمة التأويل تأتي بهذا المعنى، إنما كانت تأتي كلمة التأويل بمعنى التفسير، ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، هنا التأويل بمعنى التفسير. قال صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني التفسير. ثانيا، يأتي التأويل بمعنى العاقبة أو ما يؤول إليه الشيء، ما يؤول إليه الأمر. قال سبحانه ذلك خير وأحسن تأويلا، يعني عاقبة. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، الحقيقة التي يؤول إليها الشيء أو ما تكون إليه العاقبة، هذا يفسر به أو تفسر به هذه الكلمة في بعض المواضع. إذن التأويل على المعنى الذي ذكروا لا يمكن حمل الآية عليه، فاتضح إذن أن المقدمة الأولى غير صحيحة، والثانية غير صحيحة، والثالثة غير صحيحة، وبالتالي كانت النتيجة غير صحيحة. طيب، ما معنى هذه الآية على قراءتي الوصل والوقف؟ أظن أن الأمر أضحى واضحا. أما على قراءة الوصل فالله جل وعلا يقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني وما يعلم تفسيره إلا الله، هذا الذي تشابه والذي يغمض على بعض الناس، يعلم تفسيره الله جل وعلا، ويعلم تفسيره أيضا أهل العلم بتعليم الله لهم. وأما على قراءة الوقف، فإن التأويل هو حقيقة الشيء الذي يؤول إليه الكلام، وبالتالي يدخل في ذلك كيفية صفات الله تبارك وتعالى أو كيفية حقائق اليوم الآخر، فهذا شأن لا يعلمه إلا الله جل جلاله. وما يعلم تأويله يعني لا يعلم حقيقة ما أخبر الله عز وجل به من أمور الغيب إلا هو سبحانه وتعالى. طيب، هذا الاستدلال الأول الذي كان بالآية. فما استدلالهم الثاني؟ قلنا استدلوا بآثار عن السلف، ظنوا أنها تسند قولهم وتدعم قولهم. والعجيب أن المتكلمين ينظرون إلى الأدلة النقلية من القرآن والسنة نظرة قد تكلمنا عنها سابقا، وقلنا إنهم يرون أن الأدلة النقلية ظنية لأنها تحتمل احتمالات كثيرة، لا يخلو دليل نقلي، لا تخلو آية أو حديث من احتمال تخصيص أو تقييد أو نقص أو نسخ أو مجاز أو اشتراك إلى آخر ما يذكرون. فالأدلة النقلية عندهم لا يثقون بها تمام الثقة، إنما الثقة عندهم بماذا؟ بما يقولون إنه دليل العقل القاطع. ثم نراهم في هذه المطالب التي يقولون لا نقبل فيها إلا القطع، نراهم يستدلون بماذا؟ بآثار للسلف. أنتم لو ذكرنا لكم حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري لربما قلتم أخبار أحد، أو قلتم إن الدلالة ظنية، والآن تستدلون بماذا؟ بآثار عن السلف. والعجيب أيضا أن القوم هم الذين أطلقوا تلك الجملة الشائعة الخاطئة، مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم. لماذا جعلوا مذهب السلف أسلم؟ لأنهم قالوا إن مذهب السلف في ظنهم هو التفويض، ومذهب الخلف أعلم وأحكم لأنه هو مذهب التأويل. طيب، وما مذهب السلف عندهم الذي هو أسلم؟ هو مذهب التجهيل، هو المذهب الذي يزعم أصحابه أن أهله لجهلهم سكتوا فما تكلموا فسلموا، كان مذهبهم ماذا؟ أسلم. فكيف ينسبون السلف إلى الجهل الذي كان أسلم وليس إلى العلم الذي كان أصحاب الطرف الآخر بسببه أعلم؟ ينسبون السلف إلى الجهل ثم بعد ذلك ماذا؟ يستدلون بكلامهم، أليس هذا عجيبا؟ على كل حال، الجملة السابقة على مرادهم غير صحيحة، الجملة السابقة على مرادهم غير صحيحة، غير صحيحة من جهة نسبة المذهب إلى السلف، وغير صحيحة في ذاتها. أما من جهة النسبة إلى السلف فلا شك ولا ريب أن مذهب السلف بريء من مذهب التفويض الذي زعموا أن هذا هو مذهبهم. ثانيا، الجملة في نفسها غير صحيحة، كيف يقابل بين كون هذا المذهب أسلم وهذا المذهب أعلم وأحكم؟ كيف يقابل بين هذا وهذين مع أن هذه الأمور الثلاثة متلازمة لا تنفك عن بعضها؟ إذا كان المذهب أعلم وأحكم فبالضرورة يلزم أن يكون الأسلم، وإذا كان هذا هو الأسلم فبالضرورة لا بد أن يكون أعلم وأحكم. كيف تكون السلامة مع الجهل والطيش؟ لأن هذا الذي يقابل العلم والحكمة، ليس كذلك؟ فلا يمكن أن تكون السلامة مع جهل، ولا يمكن أن تكون السلامة مع طيش. إذن هذه الجملة في نفسها غير صحيحة. والصواب أن مذهب السلف الذي هو الإثبات للتفويض أعلم وأحكم وأسلم. طيب، استدل القوم بجملة من الآثار عن السلف وظنوا أن هذا يدل على مذهبهم. من ذلك أولا قالوا يدل على مذهب التفويض ما جاء عن جملة كثيرة من السلف أنهم قالوا في أدلة الصفات أمروها كما جاءت، قالوا هذا دليل بين واضح على أن مذهب السلف هو ماذا؟ التفويض، لأنهم قالوا أمروها. والجواب عن هذا من وجهين: أولا أن تفسيرهم الإمرار بالتفويض الذي هو تفويض المعنى تفسير غير صحيح، لا دليل عليه لا من اللغة ولا من العرف ولا من الشرع. ما دليلكم على أنهم أرادوا بقولهم أمروها يعني فوضوا معناها وأغمضوا أعينكم وقلوبكم عن التفكير فيها؟ ما دليلكم على ذلك؟ إن جئتم إلى اللغة فاللغة لا تساعدكم على هذا التفسير، فإن الإمرار في اللغة هو الإثبات. قال الخليل ابن أحمد في كتابه العين: الإمرار نقيض النقض في كل شيء، الإمرار نقيض النقض في كل شيء. واستدل بقول الشاعر: لا يأمنن قوي النقض مرته، إني رأيت الدهر ذا نقض وإمراري، إني رأيت الدهر ذا نقض وإمراري. إذن المقابلة الآن بين النقض والإمرار، وما الذي يقابل النقض؟ الإثبات. فدل هذا على أن كلمة الإمرار تعني الإثبات. ثم يقال أيضا لم يأتي عن أحد من السلف قط أنه قال لا تفهموا لنصوص الصفات معنى، إنما اقرؤوها قراءة الطلاسم وقراءة الألغاز والأحاجي التي لا يعرف معناها، أو أنزلوها منزلة الكلمات الأعجمية التي لا يدرى معناها. من أين لكم أن السلف أرادوا هذا بقولهم أمروها؟ ثم يقال ثانيا يدل على أن السلف أرادوا بالإمرار الإثبات وليس التعطيل، يعني الإثبات الذي يقابل التعطيل. يدل على هذا أنهم في الغالب يعقبون هذه الكلمة بقولهم بلا كيف، تجدهم يقولون أمروها كما جاءت بلا كيف. هو السؤال: من الذي يطالب بعدم التكييف؟ أهو الذي يعرف المعنى أو الذي يجهل المعنى؟ أجيبوا يا جماعة: الذي يعرف المعنى. يعني السلف يقولون أثبتوا هذه الأدلة، وإثباتكم لها مبني على معرفة معناها في ضوء لغة العرب، ولكن تنبهوا لا تبالغوا في الإثبات حتى تصلوا إلى مرحلة التكييف. أثبتوا ولكن احذروا من التكييف. أما الذي هو جاهل للمعنى أصلا كيف ينهى عن التكييف؟ الذي يمكن أن يكيف هو الذي يعرف المعنى فيبالغ في الإثبات حتى يصل إلى التكييف. أما شخص الكلمة بالنسبة له طلاسم يقال له لا تكيف، هذا غير معقول، أليس كذلك؟ فدل هذا إذن على أن قولهم أمروها كما جاءت بلا كيف لا تفيد المعنى الذي أرادوا. قالوا نستدل ثانيا بما جاء عن بعض السلف من نفي المعنى، فإنهم كانوا يقولون في نصوص الصفات أمروها كما جاءت لا كيف ولا معنى، لا كيف ولا معنى. والجواب أن المعنى الذي نفاه السلف رحمهم الله هاهنا هو أحد أمرين: إما المعنى الذي كان يقوله المعطلة، المعنى الذي كان يقوله المعطلة فيكون كلامهم نهيا عن طرفي الضلال، لا كيف كما تقول المشبهة ولا معنى كما تقوله المعطلة، الذين كانوا يحملون هذه النصوص على ماذا؟ على خلاف معناها، فيقولون في قوله تعالى مثلا يد الله يعني قوة الله، كانوا يذكرون هذه المعاني. والسلف رحمهم الله لو تأملت يرعاك الله تجد أن كلامهم في بيان معاني نصوص الصفات قليل. لما؟ هل لأنهم جهال بالمعاني؟ الجواب لا، هذا ظن خاطئ. السبب يرجع إلى أنهم أهل لغة يفهمون الكلام في مجاري كلامي أو في مجاري لسان العرب، وبالتالي فلا حاجة عندهم إلى معرفة أو إلى الكلام عن هذه المعاني، ليس فقط في نصوص الصفات بل في الكلام المعتاد. يعني هل تجد عند المتقدمين أهل اللغة وأهل اللسان وأهل الاحتجاج بكلامهم، هل تجد أنهم يفسرون معنى الوجه، معنى الساق، معنى المحبة، معنى الغضب وأمثال هذه المعاني؟ لا. ولذلك كانوا يقولون إن قراءتها تفسيرها. أخرج الدارقطني في كتابه الصفات عن سفيان ابن عيينة رحمه الله أنه قال في نصوص الصفات، قال فيها يجب الإيمان والتصديق وتفسيرها قراءتها، تفسيرها قراءتها، بمجرد أن تقرأها فإنك تفهم المعنى، لكن المؤول هم الذين احتاجوا إلى ذكر ماذا؟ المعاني، لأنهم حينئذ أصبحوا يذكرون ماذا؟ تفسيرات مخالفة لما هو معلوم في لغة العرب، فجاء كلام السلف لا كيف ولا معنى. أو يكون معنى أو مرادهم بقولهم لا معنى كما تقول المكيفة أيضا، وبالتالي يكون هذا من الترادف في الكلام، من الترادف في الكلام، أرادوا به نفي مذهب أهل التكييف والتشبيه الذين كانوا يتكلمون في كيفية صفات الله تبارك وتعالى. استدلوا ثالثا بجمل جاءت عن السلف بنفي التفسير، والجواب عن هذا أن يقال أيضا إن هذا حمل لكلام السلف على غير ما أرادوا، فإن التفسير في كلام السلف أرادوا به أحد أمرين: إما التأويلات الباطلة التي كان يذكرها المعطلة، ومما يستشهد به على هذا التوضيح ما ذكر الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه حينما قرر تقريرا حسنا ما يتعلق بإثبات الصفات لله تبارك وتعالى، ثم قال عند قوله تعالى يد الله فوق أيديهم، أو دليلا آخر يدل على إثبات صفة اليد، قال إن الجهمية يفسرون هذا بالقوة، يفسرون هذا بالقوة، فتجد أن نفيه للتفسير أراد به التفسير الذي كانوا يتكلمون به الذين هم المعطلة، حيث كانوا يحملون الكلام على غير ظاهره من التأويلات الباطلة التي يذكرونها. أو يكون مرادهم بالتفسير ما يتكلم أو ما كان يتكلم به المكيفة، ويستشهد على هذا التوضيح أيضا بما أخرج الدارقطني في كتابه الصفات عن أبي عبيد القاسم بن سلام حينما تكلم رحمه الله عما يتعلق بإثبات الصفات، وذكر ما يتعلق بإثبات القدمين وغيرها من الصفات لله تبارك وتعالى، ثم قال: فإن قيل لنا ما كيفية ذلك؟ قال: لا نفسر شيئا من ذلك، لا نفسر شيئا من ذلك. ما هو التفسير الذي نفاه رحمه الله هنا؟ الكلام في التكييف. فدل هذا على أنهم حينما نفوا التفسير لم يريدوا به معرفة المعنى في أصل لغة العرب، إنما أرادوا به إما تفسير المعطلة وإما تفسير المكيفة. استدلوا رابعا بما جاء عن بعض السلف بالسكوت، من الأمر بالسكوت، والسكوت أيضا راجع إلى هذين المعنيين اللذين ذكرتهما لك. فإن السلف رحمهم الله جاء عنهم، ولو راجعت ما خرج الدارقطني رحمه الله في الصفات عن السلف رحمهم الله في هذا الباب لوجدت أنهم يتكلمون عن السكوت بهذا المعنى، كذلك في كلام غيره ممن حكى ونقل وخرج كلام السلف رحمهم الله، فإنهم يريدون بالسكوت السكوت عن المعاني التي يذكرها هؤلاء المكيفة أو أولئك المعطلة. أخيرا وهو الأمر الخامس، استدلوا بما جاء عن بعض السلف من قولهم بالتفويض، نفوض هذه النصوص. وأظن أن الجواب واضح من منهج السلف رحمهم الله المتكاثر الذي يدل على أنهم أرادوا بالتفويض تفويض الكيفية لا للمعنى. ثم إنه يقال إن القوم أخذوا بمتشابه من كلام السلف وتركوا المحكم الكثير، كم جاء عن السلف رحمهم الله من آثار كثيرة فيها إثبات الصفات إجمالا، وفيها إثبات الصفات تفصيلا، وفيها تبويبهم في مصنفاتهم على هذه الصفات، مما يدل على أنهم عرفوا المعنى. وما جاء عنهم أيضا من آثار كثيرة فيها الرد على من عطل صفات الله تبارك وتعالى أو تأول بها غير معناها، إلى غير ذلك مما يدل على أن السلف رحمهم الله كانوا يعلمون المعنى ولكنهم يفوضون الكيفية لربنا سبحانه وتعالى. انتقل بعد ذلك إلى مناقشة مذهب أهل التفويض من جهتين أو من ثلاث جهات. المناقشة من جهة بيان مخالفتهم للأدلة النقلية، وثانيا المناقشة من جهة مخالفتهم للأدلة العقلية، وثالثا من جهة اللوازم التي تلزم على هذا المذهب. أما من جهة النقل فإن مذهب التفويض يرد عليه أولا بكل آية في القرآن دلت على أن القرآن العظيم بيان وتبيان ومبين، فإن هذا يتنافى تمام المنافات مع كون ظاهره ضلالا وتشبيها، أو أنه محتو على ما هو مجهول المعنى لجميع الخلق في أشرف مطالبه وهي المطالب الإلهية. ألم يقل الله عز وجل: تلك آيات الكتاب المبين؟ ألم يقل الله عز وجل تبيانا لكل شيء؟ ألم يقل الله عز وجل: هذا بيان للناس؟ كيف بالله يكون بيانا وتبيانا ومبينا وهو في ذاته يقود إلى الضلال ويقود إلى الانحراف لأن ظاهره يدل على التشبيه؟ كيف يكون بيانا ومبينا وهو في نفسه مجهول المعنى في أهم ما فيه؟ هذا لا يمكن أن يكون. ثم يقال ثانيا: يرد مذهب التفويض كل آية في القرآن دلت على الأمر بتدبره، كقوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. ثالثا، يرد على مذهب أهل التفويض بكل آية في القرآن دلت على أن القرآن نزل بلغة عربية ليعقل ويعلم، قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، قرآنا عربيا لقوم يعلمون. لما جعله الله عز وجل كذلك؟ لما جعله الله عز وجل عربيا إلا ليعقل ويعلم؟ أقال الله تعالى إلا آيات الصفات؟ أوجدتم قراءة بهذا؟ لعلكم تعقلون إلا آيات الصفات؟ هل استثنى النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الآية آيات الصفات؟ الجواب لا، كما أنه ما استثنى من قوله ليدبروا آياته آيات الصفات، أليس كذلك؟ ثم نقول رابعا، يرد على مذهب أهل التفويض كل آية في القرآن ذمت الذين لا يفهمون معناه، ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا: أفلم يدبروا القول، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إذن هذا ذم لمن يجهل القرآن كله. وهل استثنى الله عز وجل آيات الصفات؟ الجواب لا. ثم يقال خامسا، يرد مذهب التفويض كل آية في القرآن دلت على أن القرآن ميسر للذكر، ولقد يسرنا القرآن للذكر، وبالتالي فإنه لا يمكن أن يكون ميسرا، وظاهره يدل على التشبيه فيتعين حمله على خلاف ظاهره. لا يمكن أن يكون ميسرا وهو مجهول المعنى في أهم ما فيه. إذن هذه أدلة نقلية تدل على أن مذهب التفويض مذهب غير صحيح. ننتقل إلى المناقشة العقلية. يقال أولا، إن مذهب التفويض باطل عقلا، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، والقوم بدوا مذهبهم على أن آيات الصفات يدل ظاهرها على ماذا؟ على التشبيه، والتشبيه كفر، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما بين ولا وضح. ثانيا، يرد مذهب التفويض أنه يلزم منه الطعن في حكمة الله تبارك وتعالى، حيث أنزل على الناس كتابا وصفه بأنه هدى ونور وبيان وتبيان وبشرى للمسلمين، وظاهره يقود إلى الضلال بل الكفر. وصفه الله بهذه الصفات وهو مجهول المعنى، فيه كلام كأنه كلام أعجمي، إذا قرأه من يعرف لغة العرب لا يفهمها، فيه ألفاظ أقرب ما تكون إلى الأحاجي والألغاز. أهذا يكون في كتاب هذا شأنه؟ أهذا يليق بحكمة الله تبارك وتعالى؟ ثم يقال ثالثا، هذا المذهب يرده التأمل فيما يلزم على هذا القول من الطعن في القرآن الكريم الذي جعله القوم قرآنا معسرا صعبا الغاز وأحاجي، له معنى يمكن أن يفهم، والحقيقة أنه لا يمكن فهم معناه، ولهذا الكلام تأويل لا يعلمه إلا الله، ومع ذلك مأمور الإنسان أن يتدبره، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما بين ولا وضح ولا أرشد ولا في حديث واحد عليه الصلاة والسلام ما المعنى المراد، أو على الأقل قال للصحابة اقرأوا القرآن وحذاري أن تفهموا منه شيئا، وعلى الأخص ما يتعلق بصفات الله تبارك وتعالى. يلزم على هذا المذهب أو يرد هذا المذهب من جهة رابعة أنه يستلزم تجهيل النبي صلى الله عليه وسلم. يا لله العجب، النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنزل الله عليه هذا القرآن ليبين للناس ما فيه، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، لما؟ ليبين لهم، وهم جعلوه عليه الصلاة والسلام تاليا لهذا القرآن الذي أرسل بإبلاغه وهو يجهل معناه، كان يتلو كلاما لا يدري ما معناه، لأن أشرف ما فيه لا يعلم معناه إلا الله تبارك وتعالى. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن وهو لا يعرف معناه في أشرف وأفضل مطالبه. ثم يلزم عليه كم؟ خامسا، تجهيل السلف الصالح، وأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عمن بعدهم كانوا لا يعلمون الكتاب إلا أماني، ألفاظ فقط تقال بدون معنى، كانوا يقرؤون القرآن ويتأملونه وهم جهال بمعنى، لا يفهمون ما يقرؤون، وحاشا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. يرد هذا المذهب سادسا أنه مخالف لإجماع السلف الصالح من كونهم كانوا يتدبرون القرآن كله من أوله إلى آخره، وما قال منهم أحد قط إن في القرآن ما لا يعلم، وما قال أحد منهم قط إن في القرآن ما لا سبيل إلى تدبره. مر بنا كيف كان مجاهد رحمه الله يعرض القرآن على ابن عباس رضي الله عنهما، يقفه عند كل آية يسأله عنها. أسمعتم أن مجاهدا رحمه الله استثنى من ذلك آيات الصفات؟ أقال مجاهد رحمه الله إنه كان إذا مر على قوله تعالى الرحمن على العرش استوى كان يسكت ويصمت، وابن عباس كذلك، ويمضون ولا يقفون؟ أمر بكم ذلك يا جماعة؟ لا، ما كان. هذا ابن مسعود رضي الله عنه وهو الذي يقول كنا إذا نزل القرآن وقفنا عند عشر آيات فحفظناها وعلمنا ما فيها وعملنا بها ثم انتقلنا إلى غيرها. السؤال، أقال ابن مسعود رضي الله عنه باستثناء آيات الصفات؟ الجواب لا، وهلم جرا في آثار كثيرة عن السلف. بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث أمته على مدارسة القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما في الصحيح لا يجتمع قوم في بيت من بيوت الله ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. أقال صلى الله عليه وسلم إلا آيات الصفات؟ لأن لها تأويلا لا يعلمه إلا الله، وهي متشابهة تشابها مطلقا. هذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا. إذن هذه يا رعاكم الله أوجه تدل على بطلان هذا المذهب. وأخيرا من جهة اللوازم التي تلزم على هذا المذهب، يلزم على هذا المذهب أولا أن ترك الناس كما قلنا في مذهب أهل التأويل، نقول في مذهب أهل التفويض، يلزم على ما قرروا في هذا المذهب أن ترك الناس بلا قرآن خير لهم من أن ينزل عليهم قرآن قد يقودهم إلى الضلال وقد يقودهم إلى الكفر بالله عز وجل. فإن ظاهر هذه النصوص يدل على ماذا؟ التشبيه، والتشبيه كفر. ثم إنه يلزم على هذا المذهب أيضا فتح باب دخول أهل الزندقة والإلحاد والضلال على المسلمين، فإن هذا المذهب مذهب تجهيل. أصحابه يقولون إن السلف كانوا أهل جهل، أهل دروشة كما يقولون، يقرؤون القرآن فقط للبركة، أما العلم واستنباط المعاني وفهم المراد هذا لنا نحن، فيفتح المجال لكل صاحب بدعة وضلال يحرف الكلمة عن مواضعه أن يخوض في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن القوم فتحوا لهم المجال. السلف كانوا ماذا؟ أهل تجهيل، كانوا جهالا ويجهلون غيرهم أيضا، ولأجل هذا كان مذهبهم أسلم، لأنهم يسكتون عن جهل فلا يتكلمون فيقعون في الخطأ. لكن المتأخرون يمكن لكل أحد لأنه قد حاز علما أن يقول في كتاب الله عز وجل برأيه وما يبدو له من هوى، وبالتالي فإنه يفتح المجال على مصراعيه للخروج عن نهج السلف الصالح. ثم أخيرا، هذا المذهب لو لم يلزمه إلا كونه يغلق على أصحابه باب التدبر والتأمل والتعبد لله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، أقول لو لم يكن إلا هذا اللازم لدل هذا على بطلان هذا المذهب، وعلى أنه حري بالرد والنقد. سبحان الله العظيم، كيف يقول أحد إن أفضل ما في القرآن وأعظم ما في القرآن وهو الذي تشتد حاجة المؤمنين إليه أعظم من كل شيء، وهو معرفة ربهم وخالقهم وإلههم الذي يذعنون له ويذلون له ويحبونه ويعظمونه ويتوكلون عليه ويفوضون أمورهم إليه؟ كيف يقال إن على المؤمنين أن لا يفهموا شيئا من الآيات التي تتكلم عنها؟ إنما إذا مر الإنسان على آية فيها بيان صفة الله تبارك وتعالى فإن عليه أن يسرع أثناء القراءة مع إغلاقه العقل والقلب والعين عن أن يتدبر فيها. سبحان الله العظيم، ماذا فات هؤلاء من أعظم باب يزيد الإيمان ويرقي العبد في مدارج الإحسان. ولأجل هذا، لأجل ما يلزم على هذا المذهب من هذه اللوازم الباطلة وفتح باب الضلال على مصراعيه، قرر أهل العلم أن هذا المذهب من شر المذاهب. نص شيخ الإسلام رحمه الله في المجلد الأول من درء التعارض أن مذهب أهل التفويض بعد أن بين اللوازم التي تلزم عليه بين أنه من شر مذاهب أهل البدع، من شر مذاهب أهل البدع. إذا نظرت وتأملت في اللوازم التي تلزم عليه فلا شك ولا ريب أن كلامه رحمه الله كلام مستقيم. لعلنا نقف عند هذا الحد، وأسأل الله جل وعلا لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.